الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم اتهموا الرسل وأتباعهم والمؤمنين بهم بأن لهم مآرب ومقاصد ومصالح، وليس هم على الحق وليسوا صادقين فيما يدعون إليه. فهذه خصلة قديمة قالها خصوم الرسل الأنبياء، طعنوا في إخلاصهم، طعنوا في إخلاص الأنبياء وفي صدقهم. فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالحق والهدى، فجاء إلى فرعون وتلا عليه الآيات وأظهر له المعجزات ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال للملأ حول: إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قال: هذا ساحر وله مقصد ومأرب، وهو أن يخرجكم من أرضكم. هكذا حاول أن يستثير فيهم العصبية والروح الوطنية حتى يزداد غضبا وغيظا وحتى يتعاطف معه. فقال: هو الغرض أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم ويكون له الشرف ويكون له العلو، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قالوا في موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أنهما أرادا العزة والغلبة والكبرياء والترفع والشرف. وهكذا أيضا السحرة قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هل هذا قالوه بإملاء من فرعون، أو أن هذا مما توافقوا عليه قدرا؟ فهكذا أيضا في آيات أخرى يقول أعداء الرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا في شأن موسى وفرعون أنه قال فرعون في موسى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام بعدما بعثه الله عز وجل جاء إلى فرعون فردا وحيدا وأظهر الآيات وأظهر المعجزات الباهرات البينات، فدعا فرعون، هو الذي دعا السحرة وهو الذي اختارهم، جمعهم من بلاد مصر، فجاءوا من كل واد ومن كل قرية، جاءوا وقد وعدهم بالوعود الجزيلة والأموال الباهظة. فبعد هذا يقول: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وفي الآية الأخرى: إن هذا إلا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فالحاصل أن اتهام أتباع الرسل بعدم الإخلاص، بل واتهام الرسل بالمآرب والمقاصد، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني يفهم من سياق الآية أنهم طعنوا في نوايا هؤلاء الذين يجالسون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم ما يريدون الإيمان، إنما يريدون الحطام، ولهم أغراض ولهم يعني مآرب ومقاصد. فيقول الله: ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه الآية شبيهة بالآية في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فالحاصل أن طريق الإيمان محفوف بالمكاره، ولا يزال أعداء الرسل يتهمون أهل الحق بالتهم الباطلة، وهذا ليس بغريب إذا كان الرجل الذي يأتيه الوحي من السماء يقال في وجهه إنك ساحر وإنك شاعر وإنك كذاب وإنك مفتر وإنك صاحب مقاصد ومآرب وأغراض. فلا يستغرب إذا طعن في المتمسكين بالحق بأنهم عملاء أو بأنهم طلاب دنيا أو بأنهم جواسيس ومخابرات أو بأنهم متشددون ومتغالون، فلا تزال التهم وما أشبه الليلة بالبارحة، لا تزال التهم توجه إلى أهل الإيمان والحق. فمن وفقه الله تبارك وتعالى لطريق الحق لا يبالي بهذه التهم، فإنه قد اتهم قبل ذلك الأنبياء والرسل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهكذا تشابهت قلوبهم، وهكذا لا يزال يعني تقليب الحقائق. فهؤلاء الذين هم على باطل يزعمون أنهم على حق، ويزعمون في أهل الحق أنهم على باطل. إذا كان فرعون ذلك الطاغية الذي طغى في الأرض أعظم الطغيان وأفسد فيها أعظم الفساد، والذي قال كما أخبر الله عز وجل عنه أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يقول كما أخبر الله عز وجل عنه في كتاب الكريم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول كما في الآية الأخرى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا كما قال العلماء انظروا كيف انقلب فرعون إلى واعظ، إلى واعظ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهكذا يعني شأن أهل الباطل، ومن صفة أهل الباطل أنهم يتهمون أهل الحق بالتهم الباطلة. ففي هذه الخصلة التي ذكرها المصنف أنهم يتهمون أتباع الأنبياء بأنهم ليسوا على إخلاص، قال رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. فالحاصل أن العبد المسلم والمستقيم على الطاعة والموفق إلى طريق الحق عليه ألا يبالي بهذه التهم، طالما وهو واثق أنه وضع قدمه في طريق الخير والحق والهدى. ولا يمنع أن الإنسان يحاسب نفسه وأنه يستفيد من تهم خصومه وأعدائه في أن يراجع نفسه وأن يفتش عن أحواله، لعل الخير يساق من طريق العدو. فهكذا بارك الله فيكم ينبغي على المتمسك بدينه ألا يبالي، وأن يستمر على الحق، وأن يدعو ربه تبارك وتعالى الثبات، وأن يسأله الإخلاص. فإن هؤلاء الأعداء غرضهم هو البعد عن هذا الحق وعدم التسليم له، لكن كيف يفعلون؟ لا بد أن يتهموا من يدعوهم إلى الإيمان والحق والهدى بالتهم الباطلة تمويها على الناس. ففرعون كان من أعلم الناس بحال موسى، كيف أنه تربى في حضنه وتربى في بيت رئاسته وملكه، وأنه نزل عليه الوحي من الله فجاءه وصدع بالحق وجادله بالتي أحسن، ثم بعد ذلك يتهمه بهذه التهم أنه يريد العلو في الأرض، وأنه يريد أن يخرج قوم فرعون من أرضهم، وأنه يريد الشرف والعلو. وهكذا يقول هذا مع علمه بصدق ما عليه موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيعني أراد المصنف رحمه الله تثبيت من وفقه الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق، وبيان خصال أهل الجاهلية في اتهام من سار في طريق الحق بهذه التهم ولمزهم بهذه الألقاب السيئة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.